aku tahu aku tak boleh.

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك يا فاتر وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا Thank you. Oh, ما ادري يا راجل ما ارد النبي يا شيخ وَعَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ وكذلك نجزي المحسنين Thank you. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان تمام فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان اسمع قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا Yeah. خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مريم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما حتى يصدر الرعاء وأمر شيخ كبير فسق له ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما حتى يصدر الرعاء وأمر شيخ فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني بما أن ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ربنا يتجلى عليه. مفيش كده ابدا بتاع الشغل ده ولا ايه؟ فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما عم الشيخ إبراهيم هي الصابرين ولا الصالحين؟ I'm صدق الله العظيم.